أيها الإخوة المؤمنون، المكان طيب واللحظات طيبة، وبتوفيق من الله تبارك وتعالى نستهله بالذي هو أطيب، القرآن كلام الله تبارك وتعالى. تلاوة اليوم سورة الطلاق، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن عدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم

وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي تهل علينا في هذه الأيام إشراقات ميلاده الشريف بحلول شهر ربيع الأول. كل عام وأنتم بخير إخوة الإيمان والإسلام. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، أصغينا في خشوع وأدب كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الآيات القرآنية التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف.